توضع عندنا على قبر الرجل حجرتان وعلى قبر المرأة ثلاثة أحجار، فما حكم هذا العمل؟ حكم هذا العمل أنه من خصال الجاهلية التي تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع على قبر عثمان بن مضعون حجرا من أجل أن يعرفه إذا أتى لزيارته، لكن هذا الحديث ضعيف. فعلى كل، هذه من العادات الجاهلية، سواء وضع ثلاث على قبر المرأة أم اثنتان أو وضع اثنتان على قبر الرجل، كل هذه من البدع. وهكذا عندنا أيضا يضعون على الرجل حجرا واحدة وعلى المرأة حجرتين، والله المستعان. وهذه بدع إن شاء الله زوالها سهل، لأن الذي يعمله العامة ممكن أن يقتنع بالكتاب والسنة، بخلاف الذي يعمله الشيعة أو الصوفية أو الحزبيون، فنحن نشكوهم إلى الله، والله المستعان. نعم.